Emilio Trozo ne kwa isme Ali Meshi'di ya weh Sukuhdi ya Si patro tar Suna Lama khabti Yishfi ya weh Khamif asma Alif wahdi ya Nisb Allah drad Misi doma Shali wel weh Berkinti dada Shibdi mokusi Adi wahda suna بلا صغير بيتشو بيتشو بيتشو مع الحسونة علي ماشي عليا وين سكو عليا وصيب مضروطة عزيز إلى ما خممتيش فيا وين قمي فاسمان يا لاسكريتي تاعنا كاع اون جينيرال لاسكريتي اون جينيرال قالي لاسكريتي اون جينيرال بلا سير زرزان شبي مبسوط نهرت كل سهي خامرك يحيى منير احلى حلاق في مدينه الكليده هادشي معدوله وسعيد تنيري بالكبار توفيق شبي مبسوط نهرت كل سهي خامرك ما تهضريش للناس مانيش حقار وحيدي انا قولي حسونا جرى راسك في ناس لا تبقى سلامة تسمع في جوار ما تزيدينيش راني معمر ما تزيدينيش ويا عزيز وراه مدمر ما تزيدينيش راني معمر عايشون زيدي شوية تشوفي وراه معمر يو صبر شركة صغيرة وسطرها ربي